إيش؟ وكانوا كلهم عن يمين. فدل ذلك على أنه لا بد من الموازنة والمقاربة، ويكون اليمين واليسار متقاربين أو متساويين. الدليل الثاني ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أرشد إليه في المصافة: واسقط الإمام. وهذا وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له ما ذكرناه من أنه في أول الأمر كان المشروع أن يكون الثلاثة صفا واحدا والإمام بينهم. وهناك دليل ثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الدنو من الإمام في صلاة الجمعة، اعتبره أمر مزية يحصل بها الفضل وزيادة الأجر، فدل ذلك على اعتبار الدنو. ثم قال المؤلف: باب الإمامة. وغيره يعبر بباب صلاة الجماعة، لكن المؤلف ذكر صلاة الجماعة فيما سبق وأفرد للإمامة بابا مستقلا، وذلك لأن الإمامة مهمة. الإمامة مهمة لأن الإمامة في الصلاة يدخل في قول الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. فإن المصلين متقون، وإمامهم هو إمام، فيدخل في هذه الآية. ولهذا يجب على الإمام أن يكون عالما بأحكام الصلاة، أحكام الصلاة عموما وأحكام الإمامة خصوصا، حتى لا يزل ويخطئ. أما أن يتقدم إلى في الناس، يتقدم في الناس من لا يعرف شيئا عن أحكام الصلاة وأحكام الإمامة، فهذا لا شك أنه غلط. لكن اتقوا الله ما استطاع. الإمام مسؤول عن إيش؟ عن نفسه وعن غيره، وليس هو يصلي لنفسه بل يصلي لنفسه ولغيره. ولهذا يجب أن يراعي السنة ما استطاع، بحيث لا يقصر عنها ولا يزيد عليها. المنفرد له أن يزيد وله أن ينقص كما شاء ما لم يخل. وأما الإمام فيجب أن يتبع السنة. مثال ذلك مثلا المأموم المنفرد له أن يطيل ويقص ما لم يخل بواجب. لكن الإمام ليس له أن يقصر عن السنة، وليس له أن يطيل على أن يزيد على السنة، لأنه أمين، والأمين يجب أن يتصرف فيما اؤتمن فيه على وفق الشرع وعلى أكمل الوجوه. أليس الله قال: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن؟ لأن الولي أمين، لكن مالك هل نقول لا تتصرف في مالك إلا بالتي أحسن؟ لا، تصرف في مالك في حدود المباح ولو عزلت عن الفاضل إلى المفضول، لكن في التصرف في حق غيرك يجب أن تتبع الأحسن. الإمام كذلك، لو أراد الإنسان مثلا في غير، إذا كان منفردا، لو أراد أن يقرأ بطوال مفصل كل يوم في صلاة المغرب، هل يقال خالفت السنة؟ لا، يقول طول ما شاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. لكن لو كان إماما وأراد أن يطيل بالناس في كل يوم في قراءة صلاة المغرب، قلنا له أخطأ، لأن غالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب أنه يقرأ قراءة قصيرة. طيب، أراد الإنسان مثلا وهو منفرد أن يسبح الله في الركوع 100 مرة وفي السجود كذلك، ننهاه عن هذا؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليطول ما شاء، يصلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. طيب، لو كان إماما نهيناه عن ذلك. وعلى هذا فقس، إذن الواجب على الإمام أن يصلي بالناس على وفق السنة ما استطاع. فإن قال: أخشى إن أتيت بالسنة أن يلومني الناس ويقول طولت علينا، ولا سيما في قراءة الفجر يوم الجمعة حيث يقرأ الإمام ألف لام من تنزيل السجدة وهل أتى، فإن كثيرا من المأمومين يتبرم من ذلك ويرى أنه أطال به، وربما يتضجر أمام الإمام. فنقول: لا تبالي بها، ما دمت على السنة امضي عليه ولا تهتم بأحد.

حبسه البول أو الريح أو هاجت به كبده ليتقيا، فله في هذه الحال أن يفارق الإمام، وهذا العذر حسي. كذلك هذا الرجل الذي تم صلاته نقول له أن يفارق الإمام، وهذا العذر شرعي لأنه لا يمكن أن يزيد في صلاته. وهذا الذي قررناه أخيرا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يصلي المأموم خلف إمام يخالفه في النية والأفعال، ولكن يلزمه أن يتابع الإمام في إيش؟ في الأفعال. الأفعال لا يمكن أن يختلف المأموم عن إمامه. انتهى الوقت الشرعي والبحث بقية. نعم شيخ بارك الله فيكم. قول الإمام للمسافرين الذين خلفه للمقيمين أتموا فإن قوم سفر، متى يكون؟ وهل لو غير سفر، لأن الناس ما يعرفونها، يقول المسافرين ما يخال ما يخال أن حكينا ألف الرسول حتى لو قال شوفوا يا جماعة يوم سلم، قال شوفوا يا جماعة تراح من صلينا ركعتين لأننا مسافرين في هذه اللهجة وأنتم مقيمين أتموا. متى يقول الشيخ؟ بعد السلام يسلمون معه. لا لا منصري الغالب ما يسلمون معه، لأنه لو قاله قبل أن يشرع في الصلاة سيأتي أقوام لا يفهمون. طيب شيخ ما يقول بعد التسلمة الأولى؟ لا لا ما لأن الصلاة ما تنتهي إلا بعد التسلمة الثانية. نعم لا هو رضي الله عنه يوم يموت الرسول وهو قد احتلم أو قريبا من الاحتلام. تاريخ القضية هذه ما ندري هل هو صغير أو كبير ما. نعم لكنه على كل حال ما بعد يعني لم يكن بلع لكنه مميز كبير عاقل وهم الصغار بأربع سنوات وخمس سنوات. لا عندنا احنا من أكبر العيوب أن أحد يبيت مع الرجل وزوجته حتى أبو ست سليم ما يمكن يبيت. نعم غلط إذا كان جاهلا ليس عليه شيء ما عليه شيء. أليس معاذ بن حاتم مش قال للرجل اللي عطس قال يرحمك الله ولما سكتوه قال واثق الأمية. نعم قلنا المصافة تسوى تسقط واجب الذي يأتي الشيخ المصافة يكون اليسار مثلا أكثر لما قلنا الواجب على النبي الجميع وجوبا لأن المصافة تسقط واجب. لا الوجوب صعب لكن نقول هنا يترجح اليمين من جهتين، من جهة أنه أقرب ومن جهة أنه يمين. نعم لا يخالف وجوب الاقتداء يعني. هو العلماء مختلفون في التسليمة الثانية هل هي سنة أو حكم التسليمة الأولى. إذا قلنا أن حكمها كالتسليمة الأولى صار لا يسلم حتى يسلم الثانية. ونظر لهذا الخلاف قال الذين يرون أنها كالأولى في الوجوب قال الأولى أن لا يسلم حتى يسلم التسليمة الثانية الأولى وليس واجبا. نعم ايش؟ المغرب هو يريد صلاة المغرب ويريد صلاة العشاء لأنه تحول موضع التشهد، هذا باختياره على المسبوق لأن المسبوق يتلو أن يزيد، لا أن يحول موضع التشهد. اي نعم، لكن صلاة المغرب وهذا صلاة العشاء. المسبوق لكن يزيد التشهد لكن لا يحول موضع التشهد. لا يلغي التشهد. وما يحول ما يحول يعني لا ينوي في التشهد الذي تشهده متابعة للإمام لا ينوي عن تشهده لا ينوي المتابعة فقط. ولهذا لو فرض أن الذي تابع الإمام في التشهد وهو في غير محله لو فرض أنه لم يقرأ التشهد جلس متابعة الإمام ولكن لم يقرأ التشهد ما عليه. طيب لكن أحدهم مع الإمام والثاني سقط لمتابعة الإمام. المهم أن المسبوق لا بد أن يجلس للتشهد إذا كان مسبوق بركعة وفي الرباعية لا بد أن يجلس للتشهد في غير محل. أليس كذلك؟ سيجلس في ركعة الأولى ولا بد أن يدع التشهد في محل، لأن الإمام إذا قام إلى الرابعة فهي لهذا ثالث، كان فيها لا بد أن يكون يتشهد قبلها، لكنه يسقط من أجل متابعة الإمام. العشاء مع إمام فلما سلم الرابعة قال الراجح أن هذا الإمام ينبغي أن يفصل عن الإمام لأنه جاهل مركب، فإن الخلفاء الراشدين عثمان رضي الله عنه صلى بالجماعة وهو جنب ولم يأمرهم بالإعادة، إعادة ولم يعيد، وهذه متفق عليها ما في أشكال. لكن كأن هذا والله أعلم كأنه يريد أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام حين هم أن يكبر وقيمة الصلاة وتقدم في الصف وهم أن يكبر، ثم ذكر أن عليه غسلا فقال مكانكم أو كلمة النحو ثم ذهب واغتسل وخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر وصلى بالناس. لكن هذا قصة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لم يصلي بالناس حتى الآن. فنقول الإمام إذا أحدث في أثناء الصلاة فإن القول الراجح أنه لا إعادة على المؤمن، لأن ارتباط صلاة المأموم بالإمام إنما هو في الأمور الظاهر. وعلى هذا فلو أحدث في الصلاة أو ذكر أنه على غير وضوء في الصلاة فلينصرف هو بنفسه وحينئذ يقول للمأمومين أتموا صلاته. والأفضل في هذه الحال أن يقدم واحدا منهم ويقول أتم بهم الصلاة لئلا يقع الناس في إشكال. انتهى الوقت. وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله في باب الإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور دون ما سواه، إثبات الحكم في المذكور دون ما سواه. فإذا قلت إنما القائم زيد فالمعنى لا قائم إلا زيد، وإذا قلت إنما زيد قائم فالمعنى لا زيد إلا قائم، يعني ليس له حال سوى القيام. وقوله إنما جعل، الجاء هو الله عز وجل، ويحتمل أن الجاء هو الرسول عليه الصلاة والسلام. والجعل هنا جعل شرعي، لأن الجعل نوعان، جعل كوني وجعل شرعي. فالجعل الكوني ما خلقه الله عز وجل، والجعل الشرعي ما شرعه الله. ففي قوله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، نؤجل الكلام عن هذا. ففي قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، الجعل هنا كوني. وفي قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال، شرعي أو كوني شرعي فقط أو شرعي كوني شرعي. هو شرعي حتما، ولا يجوز أن نجعله كونيا لأنه قد وقع. البحيرة والسائبة والوصيلة والحام قد جعلها الله تعالى قدرا وشرعها المشركون لأنفسهم، لكنه لم يجعلها شرعا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قدر كوني. كوني. طيب إنما جعل الإمام ليتم به شرعا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس شرعي وكذلك أيضا كوني، لأنه من عرف الناس كلهم أن من في مكة فهو آمن، حتى إن الرجل لا يرى قاتل أبيه في مكة ولا يقتله. لكن هي الشرعية أقرب لأنها قد تتخلف كونا. وقد يقال إن قوله تعالى جعل الحرام قيام الناس، إن فسرنا القيام بقيام الدنيا فهي إيش؟ كونية، أو بقيام الشرع لما يؤدى فيها من المناسك فهي شرعية. إنما جعل الإمام أي في الصلاة ليؤتم به ليقتدى به، وفرع على هذا قوله فلا تختلفوا عليه، لم يقل فلا تختلفوا معه، قال لا تختلفوا عليه. والاختلاف عليه بمعنى المخالفة، المخالفة الظاهرة، انتبهوا للقلوب، المخالفة الظاهرة هي التي يحصل بها الاختلاف عليه، وأما الباطنة كالمخالفة النية فليس فيها اختلاف عليه. ففسر الاختلاف قال فإذا كبر فكبر، هذا تفسير الائتمام في بعض الفاظ الحديث، ولا تكبروا حتى يكبر. فقوله إذا كبر فكبروا هذا تفسير للائتمام، كبر لإيش؟ للإحرام. فكبروا يعني إذا قال الله أكبر وتم قولوا الله أكبر. وإذا ركع فاركع يعني إذا وصل إلى الركوع فاركع، وفي لفظ آخر لا تركعوا حتى أركع. طيب وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هنا غاير بين الإمام والمأموم. قال إذا قال سمع الله لمن حمده لم يقل قولوا سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. الإمام يقول سمع الله لمن حمده متى؟ في حال نهوضه من الركوع. والمأموم يقول ربنا ولك الحمد في حال نهوضه من الركوع. وإذا سجد فاسجد يعني إذا وصل إلى السجود فاسجد، لأنه لا يتحقق أنه سجد حتى يصل إلى السجود. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون يعني كلكم. في هذا الحديث فوائد عظيمة. أولا مشروعية الإمام، مشروعية الإمام من قوله إنما جعل الإمام. ثانيا من فوائد الحديث أيضا وجوب الائتمام به لقوله ليؤتم به، ولو أن الإنسان خالف ولم يأتم لخالف المقصود الشرعي من وضع الإمام. ومن فوائده النهي عن الاختلاف على الإمام لقول فلا تختلفوا عليه، والاختلاف عليه ظاهرا متفق على النهي عنه، الاختلاف عليه ظاهرا بحيث لا نركع إذا ركع ولا نسجد إذا سجد، أو نسجد قبله أو نركع قبله، هذا اختلاف عليه، لأن كونه يؤتم به يلزم أن يكون المؤتم بعد الإمام. طيب واختلف العلماء رحمهم الله هل يشمل هذا الاختلاف عليه في النية أو لا، فقال بعض العلماء إنه يشمل الاختلاف عليه في النية، وأنه لا يصح أن يقتدي من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. واضح؟ أجيب يا جماعة. نعم. ولا من يصلي الجمعة، ولا من يصلي الفجر خلف من يصلي الجمعة، لكن متم خلف من يقصر لا بأس لأن الصلاة واحدة وإن كان هناك اختلاف، مسافر خلف من يتم لا يضر لأن هذا سوف يتم. طيب من يقضي بمن يؤدي، إنسان فاتته صلاة الظهر أمس يعني صلىها غير على غير وضوء ثم ذكر الآن عند إقامة صلاة الظهر لليوم الثاني، يدخل مع الإمام بنية ظهر أمس ولا ظهر اليوم؟ ظهر أمس، يضر أو لا؟ لا يضر، لأن الاختلاف هنا في وصف الصلاة لا في عين الصلاة. الصلاة واحدة وهي الظهر لكن الاختلاف في وصفها هل هي قضاء أو أداء، هذا لا يضر. طيب، مفترض خلف متنفر، اختلاف، متنفر خلف مفترض اختلاف، لكن مع ذلك يصح. طيب، إذا نقول الذي يتعين في الاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف الظاهر، بمعنى ألا نسجد إذا ركع ولا نركع إذا سجد، وألا نتخلف عنه وألا نتأخر عنه، لا نتخلف ولا نتقدم، وألا نتخلف عنه ولا نتقدم عليه، بل نتابع. ومن فوائد هذا الحديث المبادرة بالمتابعة، من أين تؤخذ؟ من ترتب الجزاء على الشر، لأن الجزاء يعقب الشر، إذا كبر فكبر، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو كبر للإحرام قبل أن يتم، نعم، أنه لو ابتدأ تكبيرة الإحرام قبل أن يتم الإمام التكبيرة فصلاته غير منعقدة، ما تصح، لأنه كبر قبل دخول الوقت، مو دخول الوقت العام، دخول وقت تكبير المأموم، لأن تكبير المأموم لا يدخل وقته إلا إذا كبر إمامه. ولهذا انتظر عند تكبيرة الإحرام، لا تتعجل حتى ينقطع صوت الإمام بالتكبير. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا ركع الإمام فإننا نبادر بالركوع، إذا ركع فاركعوا. ومن فوائده أننا لو ركعنا قبل ركوعه فما الحكم؟ الصحيح أن الركعة لا تصح، وأنه إذا فعل ذلك عمدا عالما بطل الصلاة. وإذا قال سمع الله لمن حمده، نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن المأموم لا يسمع، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقام التعليم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وأما من قال إنه يسمع وأنه بعد أن يسمع يقول ربنا ولك الحمد فقوله ضعيف جدا، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل ذكر الرفع من الركوع عن غيره ولا يأمر المأموم بمثل ما فعل الإمام ثم نحن نقول يفعل المأموم مثل ما فعل الإمام؟ هذا غلط عظيم. بل لو قال قائل لو أن المأموم قال سمع الله لمن حمده لبطل صلاته لم يكن قوله بعيدا من الصلاة. ليش؟ حشيه وجماع، لأنه خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من القول، لا بد من القول فيما ينطق به، فلا يصح الإمرار على القلب. لو رفع الإنسان من الركوع وقال في قلبه سمع الله لمن حمده إن كان إماما وربنا ولك الحمد إن كان مأموما، لكن لم ينطق به لسان، فإنه إيش؟ لا يصح، لا يصح، كأنه لم يقل شيئا. ولكن هل يجب أن يسمع نفسه أو يكفي أن ينطق بذلك؟ الصواب أنه يكفي أن ينطق بذلك، وأنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لأن القول يصح وإن لم يسمع الإنسان نفسه. وعلى هذا فإذا قال سمع الله لمن حمده مبينا لحروفها وإن لم يسمع هو فلا يضر. ومن قال لا بد من إسماع نفسه فقوله ضعيف، لأن نقول ما الدليل على اشتراط زيادة على مقتضى الحديث؟ ما هو الدليل؟ ما في دليل. طيب، القول قلنا يكون باللسان ويكون بالقلب، فما المراد بالقول هنا؟ قول اللسان. ولو قال الإنسان بقلبه سمع الله لمن حمده لم يكن، اللهم إلا أن يكون لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه فهذا عاجز ويكفي القول القلبي. وإذا قال وإذا سجد فاسجد نقول فيها مثل ما قلنا في الركوع أن المأموم لا يسجد حتى يصل الإمام إلى إيش؟ إلى السجود. ولهذا قال البراء بن عازب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. شوف حتى يصل الأرض. بعض الناس من حين ما يسمع قول الإمام الله أكبر يسجد وربما وصل إلى السجود قبل أن يصل إليه الإمام وهذا غلط. وعلى هذا فنقول هل المعتبر انقطاع الصوت أو الوصول إلى السجود؟ الثاني. وإذا كنت بعيدا لا ترى الإمام فحينئذ نقول إذا تعذر الماء فعليك بالتيمم. إذا تعذر أن تشاهد أن الإمام وصل إلى الأرض أو لا فاعتبر القول اعتبر القول. إلا إذا علمت أن هذا الإمام من حين يهوي يكبر وينتهي تكبيره قبل أن يصل إلى الأرض فحينئذ انتظر حتى يغلب على ظنك أن الإمام وصل إلى الأرض. طيب لو وصل إلى الأرض قبل أن يتم التكبير أتسجد؟ أسجد. أسجد لأن الإمام هنا هو الذي أخطأ بتأخير التكبير. نعم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذا صلى جالسا يعني في الفريضة فصلوا جلوسا. كل هذا من أجل أن لا نختلف على إيش؟ على الإمام. يستفاد من هذا الحديث أنه إذا صلى الإمام جالسا فإننا نصلي جلوسا ولو كنا قادرين على القيام. وهذا أحد المواضع التي يسقط بها القيام لأن القيام يسقط بالعجز وبالخوف وبالمتابعة. بالعجز عنه كما لو كان إنسان مريضا لا يستطيع القيام، بالخوف كما لو كان بين الإنسان وعدوه حائط قصير لو قام لرآه العدو فيصلي هنا جالسا، بالمتابعة كما في هذا الحديث. ومن فوائد الحديث أن ظاهر الحديث أن الإمام إذا صلى جالسا صلى المأموم جالسا ولو كان الإمام غير إمام الحي، لعموم إنما جعل الإمام ليأتم به وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وأما اشتراط بعض العلماء أنه لا بد أن يكون إمام الحي وأنه لو صلى إنسان صلاة لو صلى إنسان إماما على وجه عارض ولكنه صلى جالسا فإننا نصلي قياما، فيقال لهؤلاء أين الدليل على تقييد ذلك بإمام الحي؟ أتعرف إمام الحي يا أخي؟ من؟ الإمام الراتب. نقول أين الدليل على أن المراد أنه يشترط أن يكون الإمام الراتب؟ ما فيه دليل. إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. طيب اشترط بعض العلماء أن ترجى زوال علته أي زوال علة الإمام، فإن كان لا ترجى زوال علته كما لو كان زمنا والزمن هو الذي لا يستطيع إيش المشي أو لا يستطيع القيام فإنه لا يصلى وراءه لا يصلون وراءه جلوس. فنقول ومن أين الدليل على ذلك؟ الحديث عام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا سواء كان إمام الحي أم غيره وسواء كان قادرا على القيام دائما نعم وسواء كان عاجزا عن القيام دائما أم عجزا طارئا لأن الحديث عام. طيب ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الجملة من الحديث منسوخة وأنك إذا اقتديت بإمام يصلي جالسا وأنت قادر على القيام فصلي قائما. والنص الأخ هل ألتفت أنت؟ ما هو النص؟ أنت معنا ولا سارح؟ طيب النسخ معناه إزالة الحكم الأول، إزالة الحكم الأول. فيقولون هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان أولا، ثم بعد ذلك نسخ، بعد هذا نسخ. يشترط في الناسخ أن لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ، وأن يكون متأخرا إيش عن المنسوخ. قالوا نعم هو متأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى بالناس جالسا وهم قيام، صلى بالناس جالسا وهم قيام، وهذا آخر صلاة صلى الله مع الناس أو من أواخر الصلوات. وهذا الحديث سابق، والسابق ينسخ فيش باللاحق. طيب نقول الآن نوافقكم على أن شرط التأخر إيش حاصل، لكن الشرط الآخر وهو أن لا يمكن الجمع، لأنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب الجمع، لأننا لو قلنا بالنسخ معناه أننا أبطلنا أحد الدليلين، وإبطال أحد الدليلين ليس بالأمر الهين. فنقول نقول دعواكم أنه لا يمكن الجمع غلط، مو صحيح، الجمع ممكن، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فصل جلوسا فيما إذا ابتدأ الصلاة جالسا، وصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه في حال مرضه جالسا وهم قيام، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان ابتدأ بهم الصلاة قائما، فلزمهم إتمامها قائمين. حينئذ يمكن الجمع أو لا؟ يمكن. فنقول إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إذا صلى جالسا من أول الصلاة، وأما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة وجلس فليتم المأمومون صلاتهم إيش قياما. واضح؟ كإنسان مثلا شرع في الناس يصلي قائما ثم حدث له علة في ظهره وصار لا يمكن أن يقوم، نقول إيش هو يصلي جالسا للعلة، لكن من وراءه يصلون قياما لأنه ابتدأ بهم الصلاة قائما. الخلاصة إذا صلى الإمام قائما صلينا قياما، هل يستثنى هذا الشيء؟ فلا يستثنى، إذا كنا عاجزين استثنى، إذا كنا عاجزين. طيب إذا كنا قادرين وصلى قائما نصلي قياما، يستثنى من هذا الشيء؟ لا. طيب إذا صلى قاعدا نصلي قعودا مع القدرة على القيام، لكن هل يشترط لذلك شروط؟ قلنا اشترط بعض العلماء أن يكون إمام الحي، وأن يكون مرجو زوال العلة، فإن لم يكن إمام الحي صلينا قياما وإن صلى قاعدا، وإن كان لا يرجى زوال العلة صلينا أيضا قياما وإن كان جالسا. وتعليل بعضهم أنه إذا كان لا يرجى زوال العلة فيه أنه يستلزم أن يكون المأموم يصلي قاعدا في جميع الصلوات، ماذا نقول في هذا اللازم؟ نقول هذا اللازم على عين والرأس، هذا لازم قول الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن من الأئمة من تحدث له العلة ومنهم من تدوم معه العلة ولم يستثن. فنقول نعم نلتزم بذلك. إذا قالوا هل تلتزمون أن يبقى هؤلاء الجماعة سنتين أو ثلاثا أو عشر سنين يصلون قعودا، ماذا نقول؟ إيش نقول؟ نعم نلتزم بذلك. ونحن إذا التزمنا ما بنينا كلامنا، ما بنينا التزامنا على قول فلان وفلان الذي قد يخطئ وقد يغيب عنه بعض المسائل، إنما بنينا التزامنا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب في الركوع والسجود، لو صلى الإمام بالإيماء ركوعا وسجودا، هل نومي في الركوع والسجود أو نركع ونسجد؟ نعم الحديث ما فيه إلا القيام، الحديث ليس فيه إلا القيام، إذا صلى قاعدا فإننا نصلي قعودا. ثم التعليل، أيضا يؤيد أن هذا خاص بالقيام لا بغيره من الأركان. يعني التعليل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل بأن الوقوف المأمومين على الإمام وهو قاعد يشبه وقوف الفرس والعجم على ملوكه. أنتم معي؟ وهذه العلة منتفية فيما إذا صلى الإمام بالإيماء وركعنا نحن أو سجدنا، هذه منتفية. وعلى هذا فنقول الأصل وجوب الركوع والسجود على القادر عليهما. انتبهوا، هذا الأصل، هذا الأصل لا نفارقه إلا بدليل بين ينقل نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل وإذا صلى مومئا فصلوا بالإيماء، وإنما جعل ذلك في القيام فقط، فلنقتصر على ما ورد، خصوصا وأنه علل بإيش؟ بأن ذلك مشابه لقيام الأعاجم على ملوكها. واضح؟ يبقى النظر، هل يجوز أن يكون العاجز عن الركوع والسجود إماما للقادر عليهما؟ هذا محل خلاف، انتبهوا يا جماعة. فمن العلماء من يقول لا يجوز للإنسان القادر على الأركان أن يأتم بعاجز عنها إلا القيام، لأنه ورد به النص، وما عداه فالإمام الذي لا يقدر على السجود لا يأتم به، لا يأتم به القادر على السجود، والإمام العاجز عن الركوع لا يأتم به. تمشي أجيب جاب لا يتم، نعم لا يتم به القادر على الركوع لأنه لا يتم الكامل بالناقص. لكن هذا قول لا دليل عليه، لأن إيماء الإمام بالركوع والسجود يعتبر في حقه كمالا، يعتبر كمالا. أرأيت لو أن رجلا صلى وقد أكل لحم إبل لكنه لا يرى نقض الوضوء به، وصلى خلفه رجل يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء إذا أكل خبزا، أتصح صلاته؟ كيف تصح وهو يرى ذاك فاسد صلاته؟ لأن ذاك صلاته صحيحة بإيش؟ باعتقاده. هذا الإمام العاجز عن الركوع إذا أومى صلاته صحيحة وكاملة باعتبار حاله. كذلك من لا يرى نقض الوضوء بلحم الإبل صلاته كاملة باعتبار معتقده وما يراه. وعلى هذا فنقول إن الصحيح جواز اقتداء المأموم القادر على الركوع والسجود بإيش؟ بالإمام العاجز عنهما، هذه واحدة. وهل يتابعه الإمام بالإيماء؟ الجواب لا يتابع. لماذا؟ لأن الأصل وجوب الركوع والسجود على القادر عليهما، ولم تأتي السنة بسقوطهما عن القادر بالمتابعة، وإنما جاءت السنة بسقوط القادر على القيام بالمتابعة فقط. عبد الحميد أحمد تعرف؟ أسألك إينام، هل فهمت ما قلنا؟ طيب، أرأيت لو كان إمامك لا يقدر على الصلاة قائما وصلى قاعدا، أتصلي خلفه قاعدا أم قائما؟ أنت قادر على القيام وإمامك عاجز عن القيام، فصلى إمامك قاعدا، أتصلي أنت قائما أم قاعدا؟ قاعدا، قائما. إذن ما فهمت، ها الحديث، لأنك ما معك كتاب يا ترى، نسيت اسمك، أحمد ولا عبد الحميد؟ أحمد. أليس النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه قاعدا وهو قادر وهم قادرون على القيام فأشار إليهم أن يجلسوا؟ طيب، هذه لذلك أنا أشير عليك أنت وإخوانك الذين فهمهم ضعيف في اللغة العربية أن تتقدموا، وقلت لك قبل هذا تقدموا في الصف الأول أو في الصف الثاني، فهمت؟ وخذوا كتابا لأجل تنتفعون فقها وتنتفعون لغة. أما الواحد يصير خلف الناس ولا معه كتاب سوف يستولي عليه هواجيس من كل جانب. تعرف الهواجيس ولا لا؟ تفكير في الدماغ. نعم شيخ بارك الله فيكم، بعض الأئمة لا يكبرون حتى يصلون إلى الركن الثاني. نعم. يركع فلا يقول الله أكبر حتى يتم السجود تماما. فمثل هذه صلاة صحيحة؟ هذا يسأل يقول بعض الأئمة لا يكبر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني، فلا يقول الله أكبر حتى يسجد في السجود، ولا الله أكبر حتى يركع. هذا صلاته باطلة على المشهور من المذهب، لأن المذهب يقولون لا بد أن يكون التكبير ما بين الركنين، لأن محل التكبير الهوي، فإن شرع قبله أو أتمه بعده فصلاته باطلة. فكيف بالذي لا يكبر إلا إذا وصل؟ عرفت؟ والقول بأنه بأن صلاته تبطل إذا لم يشرع في التكبير حتى وصل إلى الركن، القول بأن بذلك قول قوي. أما من شرع وكمل فهذا أهون، لكن إنسان ينتظر حتى يصل إلى الركن الثاني، معناها أن محل التكبير الآن ما في شيء، وصار التكبير في غير محل، فيكون داخل في قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه المسألة يجب عليكم بارك الله فيكم إذا رأيتم أحد من الأئمة يفعلها أن تنصحوه، شوف يا أخي لا تبطل صلاتك وصلاة الناس. يدعي بعض الناس، شوف أن الهوى بلاء، يدعي بعض الناس أنه إذا أخر التكبير حتى يصل إلى السجود سلم الناس من المسارعة ومسابقة الإمام. هذا غلط. أنت أيها الإنسان مأمور بأن تفعل ما أمرت به، وما عليك من الناس، ليس عليك شيء. من ذلك أيضا بعض الناس يقول إذا عرفت أن هذا الرجل لا يرد السلام فلا أسلم، يحرم علي أن أسلم إذا علمت أن هذا الرجل لا يرد، لأنني إذا سلمت أوقعته إيش في الإثم. سبحان الله، هل أنت تقول السلام عليك لا ترد علي السلام؟ تقول هكذا؟ ما تقول هكذا. إذن هو الذي أوقع نفسه في الإثم، فأنت عليك أن تفعل ما أمرت به، وما يترتب على ذلك ليس إليك. انتهى الوقت. طيب، صلى في بيته لكونه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، فإن قال قائل ما الضابط؟ قلنا الضابط هو المشقة، إذا كان يشق عليه الحضور إلى المسجد فإنه تسقط عنه صلاة الجماعة. فإن قال قائل وإذا سقطت في هذه الحال هل يكتب له أجر الجماعة؟ فالجواب إن كان من عادته أن يصلي جماعة كتب له أجر الجماعة كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل، شف ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة جالسا للعذر، وقلنا للعذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا في الفرض. أما في النفل فتجوز الصلاة قاعدا لكنها على نصف أجر القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالأصل ما لم يوجد مغير، العمل بالأصل ما لم يوجد مغير، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، يؤخذ من قوله وصلى وراءه قوم قياما لأنهم بنوا على ما هو الأصل؟ أن يصلوا قياما، هذا هو الأصل. ولم يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام هنا لأنهم عرفوا العذر، عرفوا أنهم معذور، وإلا فقد يقول قائل لماذا لم يتأسوا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنقول إنهم لم يتأسوا به لأنهم رأوا أن ظاهر حاله تقتضي إيش؟ الصلاة جالسا، وهم ليسوا في هذا الحال. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإشارة بما يفهم حال الصلاة. من أين تؤخذ الأخ؟ أين أشار إليه أن يجلس؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة لا تقوم مقام الكلام في مثل هذا. وجهه لو قامت مقام الكلام لبطلت الصلاة، وهنا لم تبطل الصلاة، على أن الإشارة تقوم مقام العبارة في بعض المواضع، لكنها هنا لا ليست كالكلام، فالإشارة المفهومة في الصلاة لا تبطلها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي، أو أقول يجب على الإمام إذا صنع ما لا تتحمله العقول أو ما لا تدري علته، فإنه يجب عليه أن يبين إيش؟ أن يبين ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا أخبرهم السبب. ويتفرع على هذا المسألة التالية: لو أن الإمام صلى الصلاة، صلى بالجماعة، ثم سجد للسهو دون مخالفة معلومة للمأمومين، مثل أن يكون ترك التسبيح في السجود، إذا ترك التسبيح في السجود صار سجود السهو واجبا، فسجد هو، سجد وسجد الناس معه، سيقول الناس لماذا سجد، سيبقى استفهامات في أنفسهم، فيجب عليه في هذه الحال أن يبين لهم، يقول إني تركت كذا وكذا فسجدت. هذه واحدة. مسألة أخرى: سهوا يكون السجود فيه بعد السلام، فلما سلم سجد، وكان في قوم لا يعرفون السجود بعد السلام، فهنا إيش؟ يجب أن يبين لهم أولا درءا عن نفسه، لئلا يكون حاله موضعا للكلام فيه، وثانيا لبيان الحكم الشرعي، لأن بيان الحكم الشرعي عند وجود الفعل أوقع في النفس مما لو كان بدون أن يقترن به الفعل. انتبهوا يا جماعة، هذه الفوائد ليست مجرد علم، هذه تربية لطالب العلم، أنه إذا حصل مثل هذه الأمور يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لما قال اجلسوا وكان هذا أمرا خلاف ما يتوقعونه بين لهم السبب. ومن فوائد الحديث ما سبق في حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وهذه موجودة في الحديث الأول، وإذا رفع فارفعوا، هذا لم تكن في الحديث الأول، لكنها وإن لم تكن فيه لفظا فهي فيه معنى في القياس الجلي، لأنه إذا كنا مأمورين أن نركع إذا ركع، فنحن كذلك مأمورون أن نرفع إذا رفع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد كالحديث الأول، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أيضا كالحديث الأول. وسبق بيان الفوائد التي تتعلق بهذه الجمل. ثم قال: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قوله وهو غير كذوب، قيل إن الجملة هذه من الراوي عن عبد الله بن يزيد الخطمي وليست من قول عبد الله بن يزيد، معللا هذا القائل، معللا قوله بأن الصحابية لا يحتاج أن يزكى فيقال إنه غير كذوب. ولكن نقول إذا قلت هذا ورد عليك أيضا في عبد الله بن يزيد الخطمي لأنه صحابي فيرد، وأما القول بأن الصحابي لا يحتاج إلى تزكية فيقال إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فهل يعد هذا عيبا من مسعود أن زكى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، لكن هذا لبيان أن البراء رضي الله عنه كان عازما بذلك متأكدا إياه. وعلى هذا فقوله وهو غير كذوب صفة لمن؟ للبراء. والجملة في محل نصب على الحال، الجملة في محل نصب على الحال، غير كذوب أي ليس معروفا بالكذب. وكل الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لا يمكن أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن وقع من بعضهم ما وقع من المعصية فهذا لا يستلزم أن يكذبوا على إيش؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام، على أنه يجب عليكم أن تعتقدوا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما وقع من المعاصي من بعض الصحابة رضي الله عنهم مغمور في جانب ما لهم من الحسنات العظيمة والصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر الإسلام والجهاد في سبيل الله، فإذا قدر أن وقع من بعضهم سرقة أو زنا أو ما أشبه ذلك فهذه السيئة مغمورة في جانب الحسنات، على أننا لا نعلم أن أحدا منهم أصر على معصية، بل من فعل معصية جاء يعتذر ويطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهره ويقيم عليه الحد كما في الغامدية وماعز بن مالك. ثم إن بعضهم تقع منه معاصي العظيمة لكن له حسنة كبيرة، مثل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. حاطب ابن أبي بلتعة أتدرون ما حصل منه؟ إيش؟ نقل أخبار الرسول إلى قريش لما أراد أن يغزوها، وأرسل ذلك مع امرأة وقبض على المرأة وأوتي بصر بالكتاب، ونوقش حاطب في ذلك، واستؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقتل حاطب لأنه خان الله ورسوله، فالجاسوسية من أعظم الخيانات.